لله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى كلام على شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. تكلمنا في المرة السابقة على بعض نواقض الوضوء. توقفنا عند مسألة من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. زوال العقل يكون على نوعين، ممكن يكون زوال في الكلية، زوال الكلية ده رفع للعقل يعني جنون، ده زال ايه؟ زال عقل يعني الجن، زال عقل ارتفع عقله عنه في الكلية مش مكلف. وممكن يكون تغطية، تغطية يعني هو موجود لكن ايه؟ في شيء ازاله ازالة مؤقتة، غطى عليه ازالة مؤقتة يعني. زي مثلا يعني مدة معينة زي يكون ايه بس سكر والعياذ بالله، ممكن يكون نوم، ممكن يكون اغماء، يعني بعد النوم يقوم يعود اليه الايه؟ التكليف ويعود اليه العقل والتفكير. بعد الاغماء ايضا يعود اليه الايه؟ العقل. يبقى عندنا في زوال بالكلية وفي تغطية. الزوال بالكلية يكون بالايه؟ بالجنون، وهناك ايضا التغطية يكون بايه؟ بالسكر والاغماء ونحو ذلك. هو يقول من نواقض الوضوء زوال العقل او تغطية، يعني متى مزال العقل او حصل له شيء، تناول شيء او اغمي عليه، غطى على العقل في كلا الحالتين حصل عنده ايه؟ ناقض للوضوء، ويجب عليه ان ايه؟ ان يتوضا. ابن قدامة في المغني يقول زوال العقل على ضربين، نوم وغيره، يعني خلى النوم في ناحية وايه وما عداه من الامور الاخرى اللي تزيل او تغيب العقل في ناحية اخرى. غير النوم وهو الجنون والاغماء والسكر او اي دواء، يتناول اي دواء يزيل العقل فينقض الوضوء، يسيره وكثيره، لكن هيجي في النوم يفرق. يبقى اي مزيل غير النوم سواء كان يسيره او كثيره ينقض الوضوء، يعني اغمي عليه وقتا قصيرا ينتقض الوضوء. تناول مسكر ولو بكمية قليلة ينتقد الوضوء. واضح؟ فلا يفرق في ما يزيل العقل غير بغير نوم، لم يفرق فيه بين الكثير والقليل. أما في النوم ففرق بين الايه؟ الكثير والقليل. لأن المثل يقول ايه؟ أو نوم ما لم يكن كثيرا. أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه، ولأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم، بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه، ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه. لكن هي المسألة في زوال العقل بالكلية، سواء لنائم أو لإيه؟ أو لغيره. واضح كده؟ فزوال العقل، وزي ما يشوف ان انا فرقت بعد كده ان يسير النوم لا يلزم العقل، يسير النوم لا يلزم العقل، فكأن زوال العقل ناقض للوضوء. لكن هو حب يفرق في النوم بين الكثير والقليل. احنا هنفرق نقول ايه؟ النوم والنعاس، وهنفرق هذا التفريق. ماشي؟ ايه هي عله نقض فائدة ولا عائدة. احنا مسألة النوم فيها احاديث، يعني هل النوم ناقص ولا غير ناقص فيها احاديث. فاحنا نتكلم على الايه؟ الاحد. مسألة النوم دي هل ناقص ولا غير ناقص؟ فيها حوالي 8 اقوال للعلماء، فيها ادلة كثيرة، ومسألة طويلة الزيت، ونقاشات فيها طويلة جدا، احنا مش هنتكلم فيها خالص، لان دي تحتاج لمرات ومرات عشان نتكلم على النوم والمذاهب والادلة والعلل دي، احنا مش هنتكلم على المسألة دي، اتجهنا يعني ايه؟ مع الجزئية اللي هي ايه؟ خاصة بالمذهب. احوط الاقوال، احوط الاقوال، بل اقواها ان النوم ناقض مطلقا. النوم ناقض مطلقا. ليه؟ عندنا في حديثين يدلوا على ان النوم ناقض. اول حديث حديث صفوان، فاكرينه؟ لو لمسها الخفين. امرنا، ايوه، في اخر حديث امرنا ان نمسح الخفين 3 ايام بلياليهن. ولا ننزعها الا من جنابة. يعني اذا جاءت الجنابة الحدث الاكبر لابد من نزع الايه؟ الخفين. ولكن يعني لا ننزعها ونتوضا نمسح عليها، ولكن من نوم وبول وغائط. طبعا بالاجماع البول والغائط ناقص الوضوء، بالاجماع كلاهما ناقص الوضوء. فهو جمع بينهم معهم الايه؟ النوم، في النوم ناقص ايضا للوضوء. في حديث علي رضي الله عنه: وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضا. شوف الامر، يعني ايه وكاء السه؟ السه اللي هي فتحة الشرج، الوكاء اللي هو الرباط، وكاء السه العينان، يعني كأن العين هي الرباط لفتحة الشرج. كمان في الحديث ايه؟ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. يعني أول ايه؟ يعني أنت معاك قربة مربوطة، ماشي؟ أول ما تحل الرباط ماذا يحدث؟ الماء ينزل، مش كده؟ نفس الأمر كده. إيه هو رباط فتحة السرج؟ العين. الرسول قال كده: وكاء السه العينان، يعني العين هي اللي رابطة فتحة الإيه؟ السرج. أول ما تنام يستطلق الوكاء، خلاص اتفك الرباط، ممكن يخرج إيه؟ الريح. عشان كده وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضا. يبقى الا من نوم وبول وغائط، فمن نام فليتوضا. الاحاديث ديت تدل على ان النوم ناقض مطلقا. لكن العلماء يفرقون بين، يعني احنا عندنا بعض الاحاديث، حديث اظن ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم اطال القيام قال: فكان اذا اخذتني غفوه اخذني النبي صلى الله عليه وسلم يقيمني جنبه، ما اخرجت من الصلاه، اخذته ايه؟ اغفي عليه غفوه كده، وهو بيصلي، فسلم كان ايه؟ يقيمه جنبه ولا يامره بالايه؟ بالوضوء. ده دليل على ايه؟ في الجمعة، حديث بتاع الجمعة ده فيه خلاف في صحة وقفه، بعض العلماء بيرجح انه موقوف. إذا نعس أحدكم والإمام يخطب فليتحول عن مكانه. يتوضأ ولا ما يتوضأش؟ ما قالوش يتوضأ، يتحول عن مكانه حتى يذهب عنه الإيه؟ النعاس. إيه هو النعاس؟ النعاس ده مقدمة النوم. يقول العلماء إن هو زي إيه؟ هجمة خفيفة، واخد بالك؟ تهجم على القلب، لا تقطع إدراكه بما حوله، لا تقطع إدراكه بما حوله. يعني أنت معايا يا أخي؟ معايا؟ أنت معايا؟ أي طيب، يجي إذا خلي بالك، إذا نعس أحدكم والإمام يخطب فليتحول، عشان يطرد النعاس. فالنعاس ده انت لو انت تسمع الكلام ولكن لا تفهم الكلام فهذا نوعين. أنت تشعر بما حولك ولكن لا تفهم الكلام. تسمع الخطيب وهو يخطب ولكنك لا تفهم كلامك، هذا نوعين. ماذا تفعل؟ تتحول من مكانك. لكن انت النوم هجمة ثقيلة تهجم على القلب تقطع ادراكه بما حوله، خلاص هو لا حاسس بكلام ولا سامعه ولا فاهمه. يبقى ده ايه؟ دوت نوم. نوم ده يوجب الوضوء. عرفنا الفرق بين الاثنين، بين النوم وبين النعاس. يقول ابن حجر ان من علامة النوم الرؤية. ايش بقولها طبعا؟ تقول لي ايه ده؟ انا يوم الجمعة نعس وشفت رؤية واتحول من مكانه. طبعا من علامة الرؤية من علامات الايه؟ النوم مش النعاس. النعاس مفهوش كده، ده انت ايه بس كده تأخذها كايه؟ سنة غفوة كده ثم تقوم. يبقى احنا عرفنا يا جماعة. يبقى اذا لما حديث ابن عباس لما كان يعني ينام، انا اقول لك ينام مع هو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يجذبه ليقيمه بجواره، هل هذا كان نوم ولا نعاس؟ نعاس. نحمل عليه ده ايه؟ نعاس. اذا نعس احدكم، خلينا اذا نام احدكم والامام يخطب، فهذا نوم ولا نعاس؟ احنا نحمل عنه هو نعاس، ونفرق بين الكثير والقليل. فالنعاس تفريق المذهب ان النوم من جال لابد ان يكون من جالس او قام حتى لا ينقض. احنا اي نوم على اي هيئه تنقض الوضوء، واي نعاس على اي هيئه لا ينقض الوضوء، لان العله بغياب العقل او تبطيطه. واضحه المساله دي؟ واضحه. يجي عرفنا المذهب. يقول لك المذهب الثاني من نواقض الوضوء زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم ما لم يكن النوم يسيرا. هل اذا كان يسيرا لا ينقض؟ لان احنا قلنا عليه اللي هو النعاس. ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. طب حتى في الجالس يفرقون بين المضطجع والمتكئ. يعني هو لازم يكون جالس ممكن مقعده من الارض. المضطجع المتكئ كل ده لا، هو عندهم ده نوم ينتقل حتى لو نوم يسير. لكن احنا فرقنا بين النوم والنعاس، وعرفنا المذهب وعرفنا الراجح. نعم اتفضل. شوف بص يا جماعه، الاحاديث ومساله النوم مساله طويله جدا، لا داعي ان احنا نتكلم فيه. انا اقول حديث واحد وده يعتبر اصعب حديث في التوحيد، لو حديث ان الصحابه كانوا ينامون ويسمع لهم غطيط، عشان ما نقولش نوم خفيف، يسمع لهم غطيط ثم يقومون ويتوضؤون ويصلون. ما كانش فيه وضوء. في زياده في الحديث دوت، وكان هذا قبل ان يبشوا الاسلام. يعني هذا كان في بداية الإسلام، واخد بالك؟ ويصعب يصعب يصعب أن تجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث من نام فليتوضأ، عكس بعض. فالأقوى أن هذا كان في بداية الإسلام والمسلم، فعرف حظر مبيح يقدم الحظر على المبيح. أنت لو عندك وجه للجمع، اظن عند الملكيه في وجوه للجمع، ان النوم على هيئه من هيئات الصلاه لا تنقض لا تنقض الوضوء. والنوم ايضا في انتظار الصلاه كانه هيئه من هيئات الصلاه. انت لما تقول هيئه من هيئات الصلاه، طب ده نائم ينتظر، واخد بالك؟ فهنقول ان هو لا ينقض. هذا المذهب. انا ان كنت اقول ان النوم ناقض مطلقا، هذا احوط للعباده واقوى واحسن في التصديق. لكن المساله من المسائل الصعبه جدا انك انت تجمع بين الاحاديث اللي فيها. شوف صعب جدا. يعني انت لما تريد ان تضرب مثال على مساله صعبه للترجيح هي مساله النوم. فيعني صعبه الجمع، لكن الترجيح فيها قوي. مسألة أخرى من نواقض الوضوء، ما مسه بيده لا ظفره، فرج الآدمي، يعني أن من ناخذ أن يمس بيده فرج الآدمي لا أن يمس بالظفر، يمس بيده فرج الآدمي المتصل بلا حائل. قال كم شرط؟ كم شرط؟ اثنين. أول حاجة أن هو يمس بيده، يمس أيوة فرج آدمي متصل بلا حائل، أو حلقة دبره، لأن هذا فرج، يعني أحد السبيلين، أحد السبيلين. لا مس الخصية، طيب لمس الخصية دي ليست أحد القبلين، فدي لا تنقض روحه. ولا مس محل الفرج البائن، يعني المقصور، يعني لو واحد اختفى مع انقطاع العضو قفل، فلو مس محل العضو فهذا لا يعتبر مس الفرج، لان هذا ليس فرجا، قطع عن فرج فهذا لا يعتبر مرض. يبقى البائن واضح كده، لكن لابد ان ياتي القطع على جميعه، لكن يقول لو كان منه جزء متبقي فهذا يعتبر ناقض. يعني هذه مسائل يقولونها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتصاع. ابن قدامه يقول الفرج هو اسم لمخرج الحدث، يتناول الذكر يعني من الرجل والقبل يعني من المراه، والدبر من كلاهما. وضد يعني اي مخرج للبول او الغاز هذا يسمى سبيل. مسألة من نواقض الوضوء مس فرج المس باليد فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة الدبر، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. فيها يعني هذا الكلام من الماء باليد يستفاد منه عدة أمور. أول شيء أن ينتقص وضوء من مس قبلا أو دبرا أصليين. أصليين يعني يعني لو مثلا مركب قسطرة زي ما بيقول كده، غير مجرى البول أو أي شيء، هل هذا يعتبر فرج أصلي؟ لا، مسه لا ينقض الوضوء، لازم يكون أصلي. لجمال ينتقد الوضوء، ينتقد وضوء من مس قبلا أو دبرا أصليين لآدمي، لأن هم يتكلمون أيضا عن مس فرج الحيوان، هل ينقض ولا لا ينقض؟ وفي خلاف، لكن احنا هنا المسألة يخصها فرج الآدمي. يمسه ببطن كفه أو بظهره، نص بعض علماء مثلا على هذا الأمر، أنه يمسه ببطن كفه أو بظهره، لأن بعض العلماء يقولوا المس بالباطن لا بالظهر. المذهب لا يفرق بين المس بالباطن أو الظهر، باليد. يقيد باليد، ليه؟ لأن في حديث عند الإمام أحمد، وحديث ضعيف لكن يتقوى بالطرق، من أفضى إلى فرجه بيده فعليه الوضوء. من أفضى إلى فرجه بيده، يعني أفضى يعني بلا بلا حائل وبيده، فهم ذكروا الأمر إنه يكون لازم بلا حائل، وإنه يكون الإفضاء باليد. لو مسه بذراعه فالمذهب لا ينتقد، لأن لابد أن يكون المس باليد. طب بالظفر لا ينتقد، عندهم مسهم باليد بالظاهر او الباطن، ولازم يكون بلا حائل. نستفيد ايضا لا ينتقد وضوء من مس قبلا او دبرا اصليين بيده بحائل، لازم قلنا شرطين باليد وبالحائل. وضد لو مسه اقصد بلا حائل، لو مسه بحائل لا ينتقد الوضوء. لا ينتقد ايضا لا ينتقد وضوء من مس قبلا او دبرا بائنين، يعني مقطوعين، يعني بعد ما قطعوا يعني واحد مثلا اختفى، انت معروف مثلا في الحيوانات البهائم ممكن اختفاء يقتل شاه مثلا، واخد بالك، فيقتل يسمن، فممكن ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت، لا يجوز اكله. بعض الناس يقول لك خذوا كله، لا يجوز، لان هذا ميت، ما أبين من الحي فهو ميتا. فهذا الفرج لو رجل مثلا اختفى او كان عنده مرض ولا عنده اختفى قطع لا ياخذ حكم الايه الفرج، فمسه لا ينقض الايه الوضوء. وايضا ولا ينتقض الوضوء بمس الايه الخصيتين. طيب ايه الدليل على نقض الوضوء؟ ايه المساله بتاعتنا الان؟ مس الفرج باليد بلا حائل، يقول ينقض الوضوء. ايه الدليل؟ في حديث بسرع بن صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضا. في حديث ابي ايوب ام حبيبه: من مس فرجه فليتوضا. طبعا هو بخط فرج ده كان يدخلوا فيه المراه، ان ذكره كان خط بالرجل، ففرجه تشمل الايه؟ الرجل والمراه. يقول احمد ان ده وهذا نص عام، هذا دليل عام، ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه. طيب لو مس، شوفوا الاستدلال ايه يا جماعه؟ لو مس فرج نفسه ينتقض وضوءه، فلو مس فرج غيره؟ قال بالاولى ان هو اذا مس فرج نفسه لن ينتهك حرمه، فلو مس فرج غيره يبقى بالاولى، لانه في انتهاك ايه؟ انتهاك حرمه ان لم تكن زوجه يعني او ابا. يبقى لك ان نقض من مس ذكره، فقالوا ان مس ذكر غيره ينتقد للايه؟ بقياس الاولى، بقياس الايه؟ الاولى ان في نفس العله مع انتهاك الايه؟ الحرمه. وحتى لو طبيب، الطبيب بيخلي فيه حائل، ما احنا بنقول ان ايه؟ لازم يكون النقض شرط انه يكون باليد وبحائل، بلا حائل، لو في حائل يبقى لا ينتقد الوضوء. هنتكلم عن المسألة دي يا جماعة، مش عارف. بصوا يا جماعة، هذه الأحاديث: من مس ذكره أو من مس فرجه فليتوضأ، أمره أمر الوجود، كلام واضح. عورضت بأحاديث أخرى زي حديث طلق ابن علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، في أو رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلق موجود، يقول: أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ سؤال مباشر وصريح. أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قال: إنما هو بضعة منك أو من جسمك. يعني إيه؟ ليس فيه وضوء. بل في بعض الروايات: ليس فيه وضوء، إنما هو بضعة، يعني قطعة من جسدك. إنما هو بضعة أو قطعة من جسدك. احنا عايزين نفهم الحديثين دول، هو في تعارض بينهم. بعض العلماء قال ان ايه؟ ان حديث طلق هذا من السمح. طبعا لان طلق اصلا يعني متى اسلم؟ يقول اسلم فتح اظن متقدم، يعني في وقت متقدم. لكن يا جماعه انا عندي النسخ نفسه في الاحتمال، ودي قاعدة معروفة، النسخ لا يثبت بالاحتمال. احنا نقدر نوثق اولى من النسخ. تعالى نفهم اول حاجة: من مس ذكره فليتوضأ. يشمل ولا لا يشمل المس بشهوة وبدون شهوة؟ يعني من مس ذكره فلا يتوضأ. فيها صيغة عموم ولا فيها صيغة عموم؟ فيها صيغة عموم. يعني من مسه بشهوة فليتوضأ، من مسه بلا شهوة فليتوضأ، صح ولا لا؟ ها؟ صح ولا لا؟ يعني يشمل الايه؟ الاثنين. يعني من مسه بشهوة يتوضأ، من مسه بلا شهوة. تعالى خلينا في الحديث الثاني. سألوا عن الوضوء، قال انما عن الوضوء من مسه، قال انما هو بضعة منك. طب انما هو بضعة منك، هل هذا يحمل على بشهوة ولا بدون شهوة؟ الظاهر الحديث كده. ها؟ بدون شهوة، لما يقول له بضعة منك يعني قطعة من جسدك. بما يتميز الفرد عن غيره من الجسد؟ بالشهوة. طب لما يقول له هو بضعة منك يعني قطعة زي أي قطعة في جسدك، يعني نزع الإيه؟ الشهوة. يبقى الظاهر، الظاهر أن إنما هو بضعة منك، ها؟ إنما هو إيه؟ على يعني عضو زي أي عضو في جسمك، يعني كأنه ايه؟ لا ينقض، لانه قطعة مثل اي قطعة من جسدك، يعني كأنه بلا شهوة. واضح؟ تعالى نحلل اليوم ان مد من مد ذكر رب الافضل يشمل الشهوه في الشهوه حديث طلق على بدون شهوه لا ينقض. يتعارض في مساله ان هو المد بشهوه، هل فيها تعارض بين الاحاديث؟ فيها احاديث متعارضه؟ كده مفيش، لان ما عندناش الا الايه؟ من مس ذكره فليتوضا، يعني اذا مس من مس ذكره بشهوه فليتوضا. في حديث معارضه ليها؟ احنا على تفسير ان حديث طلق هذا على ما لم يكن هناك شهوه وعلى ان هذا هو الظاهر مفيش معارضه، صح ولا لا؟ يبقى اذا كده احنا عندنا من مس ذكره فليتوضا على يبقى ده يدل على ان المس بشهوه ينقض الوضوء. تعالى في المس بلا شهوه كده عندنا فيها حديث متعارضه ولا لا؟ عندنا الحديثين لا بلا شهوه فيه، لان مره جاي من مس ذكره فلا يتوضا يشمل ايضا اذا كان بلا شهوه، وانما هو مضاف منه يعني لا ينقض الوضوء لانه ليس بشهوه، كده في تعارض. فمن مس ذكره فليتوضا امر. ايه حقيقه الامر اللي هو للوجوب؟ انه لا يرخص لك في الترك بل تعاقب على الترك. يعني لما نقول لك امر نشدد عليك ونلزم عليك فيه يا جماعه كده هذا الامر ملزم، هذا الامر واجب. فاذا جاءت بعض الاحاديث وترك ليك هذا الالزام ورخص ليك في تركه ورخص ليك في تركه، يبقى امرك بالفعل ورخص ليك في الترك، فدل على ان الامر غير ملزم، وهذا حقيقه المستحب، وهذا حقيقه المستحب. واضح كده يا جماعه؟ يبقى احنا وخلي بالك ابن تيميه ليه اقوال كثيره في المساله، لان البعض يقول المشروع ابن تيميه القول بالايه؟ بالشهوه. حاضر. ايه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لو امرك بامر وشدد عليك ثم بعد ذلك فعل عكس هذا الامر او ترك فعله امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف الفاعل او التارك فدل ان هو مش مشدد فيه، يعني امرك برغبة في فعله. من علامات المستحب يا جماعه ان يكون هناك ثواب على الفعل وليس هناك عقاب على الترك. ايه هو المستحب؟ اللي هو الشيء اللي تؤمر به لا على سبيل الحتم واللزوم، يعني غير مشدد عليك في فعله. واضح ولا مش واضح؟ الكلام ده مسلمات بدنيات. يعني ايه هو الواجب اللي تؤمر ما امر به الشارع على وجه الحتم واللزوم، حتى يقول لك الايه بحيث ان يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن اذا كان يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه يعني ممكن تسيبه. تعالى طبق هذا الكلام على مس الذكر بشهوه ولا بدون شهوه؟ بدون شهوه. مس الذكر بدون شهوه، من مس فرجه فليتوضا، احنا نقول بدون شهوه امره، وبعد كده ايه نتوضا؟ قال ايه؟ انما هو مضاف منك، يعني مش لازم تتوضا. فكلمه فليتوضا مره اكد فيها ومره بان ان هي مش لازم تتوضا. قرينا إجا هذا نجمع على ان ايه من مس ذكره فليتوضا اذا كان بشهوه، واذا كان بدون شهوه فالامر للايه؟ للاستحباب. وده احد اقوال ابن تيميه في المساله. واخد بالك؟ لان هو ليه اقوال كثيره، مره يفرق بالشهوه فقط، مره على الاستحباب فقط. ما الشيخ ابن جبريل عزى هذا القول بعد ما جمع الجمع اللي انا قلت لكم عليه دوت، وعزاه لمين؟ ان ده اختيار ابن تيميه، واظن ان ابن اللحام ايضا قال ان هذا اختيار ابن تيميه، وهذا انا شايف ان هو مع يعني هذه المساله يحل ما فيها من اشكال. واخد بالك؟ اذا كان المد بشهوه ينقض، اذا كان بدون شهوه يستحب، لا ينقض يعني، لكن ايه؟ يستحب الوضوء ايه؟ منه. مسألة أخرى في أسئلة؟ تفضل. ومع البشرة يعني أخذلت بشرة الماء السماع منكوب خلاص. في الايه؟ لا ما هو عندك لازم يكون الاثنين. الشهوة مع الحائر. ان بدون حائر ومع الشهوة. يعني هي الماء. ليه؟ لان حديث اذا افضى بيده الى فرجه بلا حائر. اذا افضى بيده يعني بلا حائر. اه يجي لازم الاثنين. من مواقف شوف خلي بالك مسألة الشهوة سأت الان في مسألة المسألة الثانية. طيب اخونا كان بيسأل الطفل الصغير يأتي الكلام عليه. يأتي الكلام هتكلم على هذه المسألة. واخد بالك؟ وقال لي عورة ولا ملوش عورة في يشتهى ولا لسه هنتكلم عنها دلوقتي. هنتكلم عنها في المسألة الثانية دي إن شاء الله. اه اتفضل. دي برضه مسألة آتية. يعني هل النقض خاص باللامس ولا بالملموس؟ دي مسألة كاملة هنتكلم عنها. طيب مسألة أخرى من مواقف الوضوء لمس بشرة. بدي أتكلم على إيه بقى؟ خلاص سيبنا مس الفرج، أتكلم على مس الإيه؟ البشرة. لمس بشرة الذكر لأنثى أو أنثى لذكر. يعني مس رجل امرأة أو العكس. طب لو مس رجل رجل، لا احنا اتكلمنا عن المسألة دي. رجل يمس امرأة او امرأة تمس ايه؟ رجل. تمس البشرة يعني ايضا يكون بايه؟ بدون حائل، لان لو مس مع الحائل مس الحائل وليس البشرة. يجي اتكلم خلي بالكم برضه ايه؟ بلا حائل. ويصرف لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما. طالما انه وجد الشهوة ومس البشرة ففي هذه الحالة ينتقض الايه؟ الوضوء، حتى لو من ميت او من محرم او كان امرأة عجوز. ايه الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يعني بيتكلم على ايه؟ النواقض. بعد كده او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الصحابة مختلفين. أو لامستم هذا المقصود بها الجماع ولا المقصود بها اللمس بلا جماع التقبيل أي لمس. الصحابة نفسهم أنا ذكر لك أقوال أن في بعض الصحابة يقولوا أن مقصود بها الجماع والبعض يقول بها مقصود بها مطلق المس وإن لم يكن الجماع. الصحابة مختلفين. فخلاص إذا تعارضت أقوال الصحابة فلا حجة لا حريم على الأرض. خلاص احنا عندنا اقوال الصحابة خلاص المسألة خلافية بين الايه؟ الصحابة. لكن تعال نشوف من المرفوع هل هناك من المرفوع ما يشهد لأحد القولين؟ يعني ايه الراجح فيه؟ او لامستم النساء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدانا ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. ده لمس ولا مش لمس؟ التقبيل بحائل ولا بدون حائل؟ بلا حائل. طيب بشهوة ولا بدون شهوة؟ هنا يحتمل. يعني ممكن يكون التقبيل رحمة، تقبيل شفقة، يكون لشهوة. يحتمل. فنقدر نستدل بان هو لشهوة. لكن في الحديث دوت لما نجمع طرق الحديث، انا شفت طرق الحديث ده. الحديث ده ليه الفرق في البخاري ومسلم هي المشهوره. ايوه وكان املككم لايه؟ لجربه. كان بس ما جربت فيها يتوضا ولا لا يتوضا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل احدانا وهو صائم. برضه لحد كده ما فيش شهوه ولا من غير شهوه. خلي بالك هو نفس الحديث. أنا شفت الحديث هو أيضا حديث عائشة ونفس الطرق. واخد بالك؟ البعض ظن هم حديث واحد. في بعض الزيادات وكان أملككم لإربه. الإرب يعني العرض أو الحاجة. يعني أملككم يعني أصبغكم لنفسه عن التمادي في ما تجر علي هذه إيه؟ اللمس او هذه القبلة. يعني وان كان يقبل ها ولكن ايه؟ لا مش بدون شهوة. لا. لكن لا تجره الى ما هو ابعد من ذلك. الى الامزاء. الى الجماع. يعني كان ايه؟ يتحكم في نفسه صلى الله عليه وسلم. يبقى هي كده يبقى بهذه الزيادة قوت ان التقبيل يكون ايه؟ لان هو لو هي لو تقول بلا شهوة ما كانتش بينت الايه؟ الزيادة دي. نعم. ايوه الحديث كان يقبل احدانا ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه. فاملككم لاربه يبقى هي تشير حتى وان كان بشهوة فهذه الشهوة لا تتعدى شهوة التقبيل ولا تجر الى ما ابعد من ذلك. يبقى اشارتها وكان املككم لاربه يعني ايه؟ يعني هذه الشهوة اللي بالتقبيل لم تجره الى اما ايه؟ ما ابعد من ذلك. ففيها الزيادة فيها إشارة إلى أن التقبيل هذا قد يكون لشهوة. قد يكون لشهوة. عندنا هذا الحديث. هذا الحديث. نعم. ضعيف. ضعيف. الفرق بين الاثنين ضعيف. يا اخي لا يا هذا الحديث يدل على ان الحديث انت تذكره لان يدب احدكم في راسه بميخط خير من ان يحل مثل مره لا تعالى له يدل على تحريم مثل الاجنبيه. احنا ما بنتكلمش على كده. احنا كان في فرق بين انه يحرم وانه ينقض الوضوء لما ينقضش. انا وقت في كلامي قلت انه يجوز هو يحرم. بل انا اقول ان هو الحديث يدل ان هو كمام الكبائر. واخد بالك؟ في وعيدة ان هو هيدبه بمخيط في رأسي خير من ان يمس امرأة تحل له. فبس انا بتكلم على نقض الوضوء. ينقض ولا لا ينقض. خلينا بقى ايه؟ احاديث اخرى. ام المؤمنين عائشة ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تظن ان ذهب لاحدى نسائه فخرجت فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقالت ايه؟ فوقعت يدي على بطن قدم هو يصلي فهو اذا هو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك مرتك من عقوبات. فالشاهد ان ايه؟ ان هي مسكت ايه؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم. انتقد وضوءه؟ ما انتقدش وضوءه. يبقى مجرد المس لا ايه؟ لا ينقض. طب حديث بس ده مش بشهوه خلي بالك. يعني المس ده مش بشهوه. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي وكانت عائشه تنام في قبلته. معترضه بين يديه اعتراض الجنازه. فكان اذا سجد غمزها فقبضت رجليها فاذا قام فتطفى. ده في مس ولا ما فيهوش مس؟ في مس. واخد بالك ممكن بس مش بشهوه. يبقى مطلق المس احنا بنستدل على ايه خلي بالك؟ احنا عندنا استدلالين. اول استدلال اولى يمس من النساء طب اولى يمس من النساء فيها بشهوه ولا بدون شهوه؟ ما فيهاش بشهوه. اي لمس للمراه ينقض الوضوء. لو احنا هناخد اولى يمس من النساء ده ناقض اي لا. احنا جبنا الاحاديث ديت حديث احاديث عائشه اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها فتخبط او هي مسكت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لنبين ان اولى مسهم النساء وانا جبتها في الصلاه الاثنين في الصلاه ده النبي هو بيصلي يغمزها ويكمل الصلاه وهي مسكت بطن يد النبي صلى الله عليه وسلم رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكمل صلاه. فده بس دي دلتها مش قويه لان احنا بنتكلم في المذهب على المذهب لكن عندنا احنا قويه. المذهب يفرق بين المس والممسوس، فالكلام على المس وليس الممسوس، هي كنت بتصلي. لكن احنا هنرد على الكلام ده. يجي عندنا يا جماعه ايه خلي بالك. اولى مس من الاحاديث دي تدل على ان اللمس غير ايه؟ غير ناقص. غير ناقص اساسا. طيب بشهوه ولا بدون شهوه؟ كان املككم لاربه وكان يقبل ويقبل بصلاه مس تدل على ان حتى المس او المباشره بشهوه لا تنقص الوضوء. واضح كده الكلام كده؟ يبقى اذا لو قلنا بالاستحباب لعموم الايه ولان ورد عن بعض الصحابه ان المس ينقض واخد بالك؟ فيعني انا اقول بالاستحباب لان وخاصه عند الشهوه لان الشهوه فيها غليان في الجسم واخد بالك؟ فتصيره بالايه؟ بالوضوء في هذا او لا، بالاستحباب وليس بالايه؟ بالوضوء، لكن هو غير ناقض. يعني لما نقول بالاستحباب يا جماعه يبقى هو مش ناقض، لان الناقض يجب. لا لا، المظنه لو هي مظنه لا نفتش، خلاص تقوم مقام الايه؟ المهنه. انت لسه جاي، احنا اتكلمنا عن المساله دي، احنا قلنا حتى لو بشاء ولا بدون شاء. مسألة لا ينقض الوضوء لم من دون السبب. طب من دون السبب ليس أصلا محلا للشهوة. المرداوي بن الصف يقول لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبب ولا لمسها، نص عليه أحد. لا يحرم النظر إلى عورة الطفل أو الطفلة قبل السبب ولا يحرم لمسها، لان لا ليس لها شهوه. واحنا اتكلمنا عن المساله دي قبل كده، ايوه في الختان. طيب المذهب، عشان بعض الناس ممكن تقرا في المذهب ان مس الصغيره كالكبيره، ده صحيح من المذهب، ان مس الصغيره كالكبيره. فاحنا هنحمل على ايه؟ على الصغيره من زادت على السبب، لكن من هي دون السبب تحمل على هذا الكلام، ليس لها عوره ولا ايه ولا بسبب. طب افرض مثلا يعني رجل مقلوب الفطره ومس طفل صغير بشهوه، ينتقض على القول، ينتقض ايه؟ ينتقض وضوح. احنا بنتكلم المس غير نقض مطلقا، لكن هذا يحرم المس بشهوه، ايه؟ يحرم. مساله اخرى، لا ينتقض الوضوء لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. يعني ان لمس امرأته بظفره لا ينتقض وضوءه، واتكلمنا عليها في الايه؟ مس الفرج بالظفر لا ينقض الوضوء. فان مس المرأة بظفر لا ينتقض، او مس شعرها، او مس ظفرها، او مسها بشعره، مس بشرتها بشعره، يعني لو مس هذه لا شيء منها، او مس بشرتها بهذه لا شيء منه، ففي كلتا الحالتين لا ينتقض الايه؟ الوضوء. ماشي، دي اولى واولى. لو مس بشرتها بظفره، لو مس شعر باي شيء، مش بايده، هو في المذهب كده، لو مس الشعر لا ينقض الوضوء. بيتكلم على مس الايه؟ البشره، لان هذه الاشياء منفصله، يعتبرها ايه؟ كالمقطوعه. الشعر كانه منفصل، يعني واخد بالك؟ فهذه الاشياء لا حياه فيها، فايه؟ لا تحرك شهوه. مع ان القول الصحيح في المذهب ان مس المراه بشهوه ناقض للوضوء، الا انهم استثنوا من ذلك ما هو في حكم المنفصل كالظفر والشعر والسن، فلا ينتقض الوضوء بمسه ولا باللمس به. قال ابن قدامة ولا ينقض مس شعر المرأة ولا ظفرها ولا سنها، وهذا ظاهر مذهب الشافعي، ولا ينقض لمسها بشعره ولا سنه ولا ظفره، لأن ذلك مما لا يقع الطلاق على المرأة بتصديقه، ولا يقع أيضا به ظهار. يعني واحد قال لمراته شعرك طالق، تطلق هي؟ تحلقه، تقول. ولا ينجس الشعر بموت الحيوان ولا بقطعه منه في حياته. لو انتم متذكرين كنا مره اتكلمنا على الحياه الحيوانيه والحياه النباتيه. طب احنا سبق ان احنا رجحنا ان مس المراه عموما ايه؟ نقض ولا غير نقض؟ غير ناقض. استحب الوضوء منه اذا كان بشهوه، لكن هو غير ناقض. طب مس الشعر والظفر هذه الاشياء يجب الاولى. لا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا والملموس بدنه ولو وجد شهوه. يعني كان الامور كلها متعلقه بمين؟ بالماس وليس بالايه؟ بالممسوس. ابن قدامه يقول ان لمست امراه رجلا ووجدت الشهوه، ووجدت الشهوة منهما فظاهر كلام الخرقي نقض وضوئهما بملاقات بشرتهما. ده عكس المذهب ولا معاه؟ عكسه. ده كلام الخرقي ماشي مع الروايه الايه؟ الاخرى في المذهب اللي هي غير مصححه. نعم؟ ايه؟ ايوه منهم ماشي، ما هو عنده اصلا في المذهب ايه؟ ولو وجد شهوه فينتقد وضوء الماس مش الممسوس، ولو وجد لو وجدت شهوه من الممسوس ايضا. واخد بالك؟ المهم انا ذكر لك كلام ابن قدامه، وابن قدامه ذكر كلام الخرقي وقال وجوه لي، وقال وجه الروايه الاخرى في المذهب اللي هي الراجحه في المذهب، وقال بعض الوجوه لترجيحها. لكن المهم عندنا لا فرق بين اللامس والملموس كالتقاء الختانين. واخد بالك؟ يعني لو واحد اراد ان هو يجامع زوجته مثلا، واخد بالك؟ فنقول هو اللامس وليس عليها غسل مع التقاء الختانين، اذا التقى الختانان فقد وجب الايه؟ الغسل. مع ان هي ممكن تكون المرأة لا تريد هذا الامر. واخد بالك؟ طب انت مسست امرأة فهي وجدت شهوة، فهي ايضا ايه؟ تقوم ايضا بمسك. واخد بالك؟ يعني هي تبقى ايه؟ ماسة ايضا في هذا الوقت، فكلاهما ماسة للاخر. طبعا هي وجدت الشهوة عندها فهي ايه؟ ماسة وممسوسة ايضا. واخد بالك؟ لو حصلت شهوة يبقى ايه؟ كلاهما له نفس الايه؟ الحكم. التفريعات كلها، كل هذه التفريعات اللي هنتكلم فيها مبنية على مسألة ان مس المرأة، ان مس المرأة ايه؟ تنقض الوضوء. احنا طيب رجحنا ان هي غير ناقضة، فلا مس ولا ممسوس، فعندنا لا المس تنتقد منه الايه؟ الوضوء. طيب يعني انا اكتفي ان شاء الله هذه المرة بذلك، ان شاء الله نكمل في المرة القادمة. كل قولي هذا واستغفر الله لكم.